نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. نبه بعض الإخوة إلى أنه يعني فوتت بعض الأمور. أنا كنت أظن أننا تكلمنا عن حديث الآحاد بالتفصيل، ولكن نبهوا إلى أنه لم نتكلم عن حديث الآحاد بالتفصيل وإنما ذكرنا المتواترة فقط، فنرجع قليلا نتكلم عن حديث الآحاد ثم نكمل ما بدأناه في هذه الليلة. الحديث المتواتر يقول أهل العلم إنه ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر لفظي وإلى متواتر معنوي. المتواتر اللفظي لفظ الكلام نفسه يكون متواترا بنفس اللفظ، كقوله من كذب علي متعمدا يلج النار، هذا حديث متواتر بهذا اللفظ، بهذا اللفظ يكون الحديث متواترا. هناك نوع من التواتر وهم يسمونه بالتواتر المعنوي. التواتر المعنوي يعني اللفظ لا يكون متواتر لكن المعنى يكون متواتر. ذكروا لهذا مثال في الدعاء، مثال رفع اليدين. إنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى يستحب له أن يرفع يديه في الدعاء مطلقا، سنة أن يرفع الإنسان يديه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في أكثر من حديث. مر في بدر لما دعا ربه تبارك رفع يديه صلى الله عليه وسلم، ومر في الاستسقاء لما دعا ربه تبارك وتعالى رفع يديه، ومر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي الستين يستحي إذا رفع العبد يديه لين يردهما صفر، ومر قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، ومر يقول لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء. يعني ليس حديثا واحدا، وكل حديث يتكلم موضوع آخر، يعني أقصد يعني لفظ غير يختلف، لكن كلها متفق على إيش؟ على رفع اليدين في الدعاء. فيقول رفع اليدين في الدعاء متواتر من حيث المعنى، لكن لفظ هذا الحديث غير لفظ هذا الحديث غير لفظ هذا الحديث غير لفظ هذا الحديث، يسمونه تواتر معنوي، يسمونه تواتر معنوي. المصنفات في المتواتر: الأزهار المتناثرة اللي هو هذا الذي بيدينا السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، وهناك نظم المتناثر حديث المتواتر للكتاني. قال المؤلف: المتواتر يفيد العلم النظري. قال المؤلف: المتواتر يفيد العلم النظري، والحديث الصحيح يفيد العلم مطلقا، والمراد العلم النظري، وأما القرآن والخبر المتواتر فإنه يفيد العلم الضروري. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هناك علم ضروري وهناك علم نظري. علم نظري يعني في النهاية كلها تفيد العمل، يلزم منها العمل، طبعا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العمل، لكن الفرق بين المتواتر وغير المتواتر: المتواتر يعطيك طمأنينة أكثر، يقولون المتواتر يعطيك طمأنينة أكثر أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ضربنا مثال واحد يقول تستطيع أن تقسم أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم، لأنه متواتر جاء من عن عدد كبير جدا يستحيل عادة أن يتواطؤ على الكذب. بينما غير المتواتر قالوا يفيد العلم النظري، يفيد العلم، يعني كلاهما يفيد العلم وكلاهما يلزم منه العمل، ولكن يبقى القضية هذا علم نظر، هذا علم ضروري يعني يقين تام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض أهل العلم في المتواتر يقول يفيد الظن مطلقا، خبر الآحاد قال يفيد الظن مطلقا، وبعضهم قال يفيد العلم مطلقا، وقال بعضهم يفيد العلم بالقرائن، يفيد العلم بالقرائن. والصحيح أنه يفيد العلم يقينا مطلقا، يفيد العلم الحديث الآحاد. لأن القضية عندنا صح أو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وننسبه إليه ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يفيد العلم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فينسب إليه صلوات ربي وسلامه ويفيد عندنا العلم. وهذا الخلاف فيما يفيد خبر الأحاد من العلم أو الظن، أما العمل به فإنه واجب باتفاق أهل السنة. يعني إحنا نتكلم عن العمل، ويقول أطبق أو لا أطبق، أعمل بها أو لا أعمل، لا كل يقول يعمل به، ولكن قضية يفيد علم يقين أو نظر، يفيد علم ولا يفيد ظن. بعضهم يقول يفيد الظن، يفيد الظن يمكن قاله النبي ويمكن ما قاله النبي، ظن نظن أن قاله، يعني يغلب على الظن النبي قال، يقول لهم لا يفيد العلم، يفيد العلم. وأحيانا يفيد العلم اليقيني وليس قد يكون أحادا ويفيد العلم اليقيني. أعطيكم مثالا، في الأربعين النووية ذكرنا حديثا الذي أعلمه أن الجميع يحفظه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث تقريبا الكل يحفظه، وهذا حديث أحد بل غريب، وهو أقل الأحاد من حيث يعني كثرة الرواة، غريب، ما رواه عن النبي إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، وما رواه عن محمد إلا يحيى بن سعيد. يعني واحد واحد واحد واحد، يعني غريب مطلق هذا الحديث، ومع هذا يفيد العلم اليقيني، كلنا نستطيع أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لاشتهار الحديث وتلقي أهل العلم له بالقبول، بل الأمة تلقته بالقبول وموافقته للقرآن وموافقته للسنة النبوية. لذلك أفاد عندنا هذا الحديث اليقين، مع أنه حديث فرد آحاد غريب، أقل أنواع الآحاد من حيث يعني كثرة الرواة، ومع هذا أفاد العلم. أحيانا الحديث يكون من رواة أئمة وإن كان آحادا أو عزيزا، إلا أنه يفيد العلم اليقين لأن رواته أئمة كبار. القضية أحيانا ليست بالكثرة، أحيانا عندنا النوع الكيف والكم، أحيانا الكيف يكون أقوى أقوى من الكم ولا لا؟ أحيانا يكون الكيف أقوى من الكم. أضرب لكم مثالا سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الحديث الشاذ. عندنا الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، إما أوثق منه صفة وإما أوثق منه عددا، يعني أوثق منه أحفظ منه وإما أوثق منه أكثر منه، هذا خمسة هذا واحد، غالبا نقدم الخمسة على الواحد. أنا شو قلت أنا؟ غالبا أو دائما؟ غالبا، غالبا ليس دائما وإنما غالبا. وإذا ذكروا للدارقطني ويحيى بن سعيد حديثا لسفيان الثوري، فقيل للدارقطني وقيل ليحيى بن سعيد خولف سفيان، يعني سفيان صحيح رواه هذا، لكن في هناك من خالفه، فقال من خالفه؟ من الذي خالف سفيان؟ قالوا خالفه إسرائيل ابن يونس قال ثقة، وأيضا قالوا خالفه ابن يحيى ابن يعمر، لا ليس ابن يعمر نسيت الآن، ذكروا ثلاث أربعة خالفوا سفيان الثوري، طيب أظن شريك كأنه، قالوا خالفه شريك قال ثقة ومن، قالوا خالفه أظن معمر قال ثقة ومن، وذكروا رابعا عمر بن حفص أو ما شابه ذا، قالوا وخالفه فلان قال ثقة ومن، قالوا فقط كفي بعد شتبه، أربع خالفوا سفيان، ماذا تقول أكثر من ذلك؟ ماذا قال يحيى بن سعيد وماذا قال الدارقطني؟ قال 400 من هؤلاء يقدم عليهم سفيان، مو 400 في مستوى هؤلاء كلهم ثقات. قال عن ثقة كلهم ثقات، لكن يقول هذول منهم 400 وسفيان يخالفهم، أقدم سفيان. إذا النظر على إيش؟ نظر إلى الكيف قبل الكم. فليس على كل حال أن يقدم حديث الكثرة على حديث الواحد، فأحيانا حديث الواحد لمنزلته وثقته وإمامته وحفظه يعطيك يقينا جازما أن النبي قاله، أن هذا الحديث صحيح، أنه ثابت لثقة الرواة، لعدالة الرواة، لمكانة الرواة، لإمامة الرواة. فالقصد إذن الصحيح أن حديث الآحاد يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني. طبعا قولهم احتفت به القرائن، القرائن مثلا إخراج الصحيحين له، إخراج البخاري ومسلم له في الصحيحين، أن يكون من الثقات، أن يكون يوافقه القرآن، هذه يعني قرائن يعني ذكرها أهل العلم. خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة وجمهور الأمة. إذا تجرد عن القرائن لا يحصل به اليقين ولا يفيد العلم باتفاق، وهذا أمر لا نزاع فيه. هذا قول بعض أهل العلم، أنه إذا كان حديث آحاد ليس فيه أي قرينة، كأن تكون رواة كبار أئمة ما يعطيك يقينا، لكن كما قلنا قبل قليل طالما أن إسناده صحيح تقول إيش؟ حديث صحيح، لكن بالضرورة أن يكون صحيحا ولا في احتمال؟ في احتمال، لكن الأصل عندنا إيش؟ الظاهر، ظاهر الإسناد إيش؟ صحيح، خلاص مقبول على العين والرأس. فإذا كان هذا الحديث رواته كما قلنا نظر إلى الكيف أئمة كبار، أو أن هذا الحديث خرج في الصحيحين، أو أن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول مثل ما قد ذكرنا حديث إنما الأعمال بالنيات كمثال، هنا أقول لا، هذا يفيد اليقين عندي. قال يا أخي ليس متواترا، وإن كان ليس متواترا، لكن أنا أجزم أن الرسول قاله. هل منكم الآن أحد يجزم أن حديث إنما الأعمال قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يجزم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث إنما الأعمال بالنيات يرفع يده. ترى أحد وين رايحين؟ نزلوا دينكم، وين رايحين؟ أحد خافوا ارفعوا دينكم. طيب هذا حديث أحد، بل وغريب، ومع هذا رفعتم أيديكم تجزمون أن النبي قاله. لماذا؟ الأمة تلقته بالقبول، الأمة تلقته بالقبول، ولا يلزم أن يكون إيش؟ متواترا. لازم. إذن الآحاد يمكن أن يفيد اليقين، يمكن أن يفيد اليقين إذا نظرنا إلى أحيانا الكيف، أئمة رواة، أو تلقته الأمة بالقبول، أو اتفق عليه البخاري ومسلم، أو حتى لو كان في أحد الصحيحين. لأن لما نقول في أحد الصحيحين، البخاري كله تلقته الأمة بالقبول، مسلم كله تلقته الأمة بالقبول، ما عدا أحاديث يسيرة تكلم فيها في البخاري، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، تكلم فيها في البخاري أو مسلم. لكن إحنا لما نأتي أحاديث لم يتكلم عليها أحد، أحاديث في البخاري لم ينتقدها أحد، أحاديث في مسلم لم ينتقدها أحد، تلقتها الأمة بالقبول. إذن يفيد اليقين، يفيد اليقين، ولو كان فردا، ولو كان عزيزا، ولو كان مشهورا أو مستفيضا، المهم ليس متواترا، ومع هذا يفيد اليقين لتلقي الأمة له بالقبول، لأن رواته أئمة، لأنه في الصحيحين متفق عليه، أو في أحدهما ولم يكن من الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم، فإنه يفيد اليقين. طيب أحاديث الآحاد، الآحاد لما يقول آحاد لا يقصد أن آحاد يعني واحد، وإنما آحاد مقابل المتواتر، والآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر، وفيه المقبول ومنه المردود. المتواتر لما نقول حديث متواتر يعني كله مقبول، الحديث المتواتر كله مقبول، كله صحيح، ما في حديث متواتر ضعيف، ما في حديث متواتر ضعيف. لما نقول متواتر يعني صحيح، ما في متواتر ضعيف. لكن الآحاد لا، الآحاد فيه الصحيح وفيه الضعيف، ينظر في إسناده، ينظر في إسناده، المتواتر لا ينظر في إسناده. ولما يقول أهل العلم لا ينظر في إسناده، لا يقصدون لو متواتر مثلا الكفار رأوا شيئا متواترا نقول هذا صحيح لأنه لا ينظر في إسناده، لا، يقصد لا ينظر في إسناد كل حديث على حدة، وإنما تكفي الكثرة، تكفي هذه الكثرة، فلان وفلان وفلان وفلان في كل طبقة عشرات يروون هذا الحديث، يقول ما يحتاج تنظر في إسناده، ما يحتاج. وأحيانا ترى المتواتر يكون ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما له شغل التواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من المتواتر الآن، من المتواتر عندنا جميعا إن في شيء اسمه مدينة الرياض، ولا لا؟ متواتر، ما تسأل أحد يقول في مدينة سعودية اسمها الرياض، هذا خبر متواتر، كل الناس تقول في مدينة اسمها الرياض، هذا ليس حديثا. فالتواتر أحيانا يكون ليس، وهذا مقبول قطعا، لأن مستحيل كل الناس يتفقون على الكذب. في شركة اسمها شركة تويوتا مثلا تنتج سيارات تويوتا وموجودة باليابان، واحد يقول لا يبا شركة تويوتا طاجكستان معروف، يقول لا يبا شركة تويوتا باليابان هذا أمر متواتر، ايش رأيكم وين شركة تويوتا؟ اللي يقول باليابان يرفع ايده، أكيد خاف طاجكستان، ما نعيب طاجكستان، يلا الكويت مشكلة. بس أقصد يعني معروف أن في هذا المكان توجد هذه الشركة، هذا خبر متواتر بين الناس. لكن عندما نتكلم عن التواتر في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقصد رواه جمع عن جمع، يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب. غير المتواتر فيه الصحيح وفيه الضعيف. قالوا يفيد العلم النظري كما قلنا، إلا إذا احتفت به قرائن فإنه ينتقل إلى علم إيش؟ اليقيني. أقسام الأحد ثلاثة، مشهور والبعض يسميه مستفيضا، والبعض يقول مستفيض غير المشهور، لكن الظاهر الله العالم المستفيض والمشهور شيء واحد. على كل حال هي اصطلاحات، وعزيز وغريب، مشهور وعزيز وغريب كلها اسمها أحد. المشهور، المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصر متواترا، وهو المستفيض كما قلنا قبل قليل، ثلاثة فأكثر. قلنا المتواتر نويه جمع، وقلنا الجمع بعضهم يقول إيش سبعة، بعضهم يقول عشرة، بعضهم يقول خمسة، بعضهم يقول أربعين، بعضهم يقول 140. طيب يعني يتفاوت الناس في ذكر العدد، بينما المشهور هو دون المتواتر، ثلاثة فما دون، بعضهم يقول أربعة فما دون، المهم ما لم يصل إلى التواتر فيقال له إيش؟ يقال له مشهور، يعني رواه ثلاثة فما فوق مشهور، أربعة مشهور، خمسة مشهور، ستة مشهور، سبعة مشهور، عند الذي يقول مثلا التواتر عشرة ليت تسعة كله مشهور، الذي يقول التواتر سبعة ليت ستة مشهور، الذي يقول التواتر خمسة ليت أربعة مشهور، وهكذا. فالقصد المشهور هو ثلاثة فما فوق ما لم يكن متواتر. لما نقول ثلاثة ماذا نعني بثلاثة؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رأس الحديث صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا المخرج الذي خرج حسب البخاري أو مسلم أو أحمد أو الترمذي أو البيهقي، هؤلاء المخرجون للحديث. طيب الآن حتى يصل المسند وهو أحمد مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن شيخه أحمد، وشيخه يروي عن شيخه، وشيخه يروي عن شيخه، إذا يصل الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمون كل واحدة يسمونها طبقة، الصحابة طبقة، التابعون طبقة، أتباع التابعين طبقة، أتباع أتباع التابعين طبقة، في كل طبقة من هذه الطبقات يكون رواة ثلاثة فما فوق. إذا طبقة من هذه الطبقات فيها اثنين ما يصير مشهور، يصير عزيز. إذا طبقة من هذه الطبقات فيها واحد يصير غريب. وضحت الآن؟ إذن المتواتر كل طبقة من هذه الطبقات جمع عن جمع عن جمع عن جمع عن جمع. إذا قال بس ترى كل الطبقات ترى جمع عن جمع عن جمع عن ثلاثة عن جمع، لا لا لا هذا مو متواتر. ليش؟ كل طبقة جمع، إن بس في طبقة فيها ثلاثة قال إن هذا مشهور، قال طبقة فيها أربعة مشهور، فيها خمسة مشهور، واضح؟ قال زين جمع عن جمع عن جمع عن ثلاثة عن اثنين، عزيز، لأن أقل طبقة جمع اثنين ينتقل إلى العزيز. قال جمع عن جمع عن ثلاثة عن أربعة عن واحد، غريب، واضح؟ إذن الحكم لمن؟ لأقل طبقة، الحكم لأقل. فإذا كان طبقة من الطبقات واحد غريب، طبقة من الطبقات اثنين أقل طبقة يعني عزيز، أقل طبقة ثلاثة مشهور، وهكذا. فهذا بالنسبة للمشهور والعزيز والغريب. ليس من شرط المشهور الصحة. يعني ممكن يكون الحديث مشهور وضعيف، ترى حديث مشهورة جدا عندنا كثيرة، احنا نقول عجلة من الشيطان مثلا، بعض الناس عندهم هذا حديث زين، هو ليس بحديث أصلا عند بعض أهلنا، وبعضهم يذكر له إنسان ضعيف جدا. طيب عجلة من الشيطان، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، حديث مشهور وبعض أهل العلم يحسنه، ولكنه على الصحيح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشهور عند الناس. فليس كل حديث مشهور يلزم أن يكون صحيحا، وقد يكون مشهورا وصحيحا، مثل إنما الأعمال بالنيات، مشهور ولا لا؟ مشهور عند الناس طيب، لكنه صحيح أيضا. فممكن يكون مشهورا ويكون صحيحا، ممكن يكون مشهورا ويكون ضعيفا، يعني ليس من لازم الشهرة الصحة. كذلك المصنفات في المقاصد الحسنة للسخاوي لما اشتهر على الألسنة، كشف الخفاء للعجلوني، تمييز الطيب من الخبيث، كذلك لمن ابن البديع. طيب هذه كلها كتب جمعت الأحاديث المشهورة. العزيز اللا يقل رواته عن اثنين كما قلنا قبل قليل في أي طبقة من الطبقات، وهو كالمشهور لا يستلزم الصحة. الغريب ويسمى الفرد، يقال له الغريب ويقال له الفرد، ويقال الغريب مطلق ويقال الغريب نسبي، يقال فرد مطلق وفرد نسبي، وهو الذي يكون في إحدى الطبقات إيش واحد فقط، مثل حديث النعمان بن نيان رواه واحد، عمر رواه عن عمر واحد، رواه عن الواحد واحد، علقمة إبراهيم محمد إبراهيم وهكذا، فهذا غريب يسمى. والغريب كما قلنا غريب فرق، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق أن يكون في أصل السند عمر بس، هذا أصل السند اللي هو الصحابي، أصل السند رواه صحابي واحد يسمى إيش حديث غريب. لكن الغريب النسبي هو الذي يكون في أثناء السند. كيف؟ يعني هذا الحديث مثل حديث من الأحاديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا ابن عمر، ورواه ابن عباس، ورواه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ليس بغريب، هذا حديث إيش مشهور ولا لا؟ أربع رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواة عن ابن عمر مثلا سالم ونافع مثلا روى عن ابن عمر، سالم من طريقه لم يروه عن سالم إلا مالك مثلا، مالك عن سالم فقط، ما روى عن سالم إلا مالك، فنقول طريق مالك عن سالم عنه غريب، فيسمونه غريب نسبي. الغريب المطلق اللي هو أصل السند اللي هو الصحابي يسمونه غريب مطلق. غريب نسبي أحد الطرق، طريق من طرق الحديث ما رواه إلا واحد، فيقول له إيش غريب نسبي، أي من هذه الحيثية هو غريب، لكن أصل الحديث لا يقال له حديث غريب، لا يقال، لأن رواه عن النبي أربعة، والأربعة كل واحد رواه عنه مجموعة، فلا يقال له غريب إلا في طريق مالك عن سالم عن ابن عمر، من هذا الطريق يكون الحديث غريبا. هل في شيء اسمه أصح الأسانيد؟ يعني أصح إسناد على وجه الأرض؟ ما يوجد شيء اسمه أصح إسناد على وجه الأرض، لأن الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم مو واحد، أبو بكر يروي عن النبي، عمر يروي عن النبي، عثمان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، علي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة، ابن عمر، ابن عباس، رواة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثر رضي الله عنهم، فلا يقال هذا أصح وهذا أصح، كلهم درجة واحدة، كلهم ثقات عدول ضابطون ما في كلام. طيب ولذلك يقول أهل العلم عندما نقول أصح الأسانيد يقصد به أصح الأسانيد لابن عمر، أصح الأسانيد إلى علي، أصح الأسانيد إلى أبي بكر، أصح الأسانيد إلى عمر، أصح الأسانيد إلى عائشة، هكذا. أما أصح الأسانيد مطلقا لا، ما في شيء، الصحابة كلهم سواء في هذا، وإنما أصح الأسانيد إلى فلان هذا مقبول. نعم. وإذا قالوا من أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، هذا من أصح الأسانيد، لكن أسانيد ابن عمر. كذلك من أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، هذه أسانيد علي بن أبي طالب، هذا أصح الأسانيد عند بعض أهل العلم طبعا. طيب أصح الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود، هذا من أصح الأسانيد لعبد الله ابن مسعود. الزهري عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب، هذا أصح الأسانيد عند بعض أهل العلم. مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن ابن عمر عند بعض أهل العلم غير الذي يقول زهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. تبقى هذه المسألة يعني أصح الأسانيد إلى الشخص أقوى منها عندما نقول أصح الأسانيد مطلقا. ما في شيء اسمه أصح الأسانيد مطلقا. لا يقال مثلا حديث علي أقوى من حديث ابن عمر، ولا يقال حديث أبي بكر أقوى من حديث عثمان، لا، كلهم سواء، كلهم سمعوا من النبي وكلهم ثقات عدول ضابطون. فلا يقال حديث أبي بكر أصح من حديث عمر، ولا يقال حديث عائشة أصح من حديث ابن عباس، أبدا، سواء. طيب كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نستطيع أن نقول أصح الأحاديث إلى أبي بكر، أقوى إسناد إلى أبي بكر، أقوى إسناد إلى عمر، أقوى إسناد إلى علي، أقوى إسناد إلى عائشة، أقوى إسناد إلى ابن عباس، وهكذا. فهذه من هذه الحيثية نعم يمكن يقال أصح، هذه أصح الأسانيد. طيب ثم انتقل المؤلف إلى المصنفات في الصحيح التي يعني ذكرت الصحيحة فقط. طيب أول مصنف في الصحيح هو صحيح البخاري. صحيح البخاري أول مصنف في الصحيح، ولا يعني يلتبس الأمر في قول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ليس تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. الشافعي رحمه الله قال ليس على أديم الأرض زين أصح من موطأ مالك، ما في أصح من موطأ مالك. الشافعي يتكلم عن هذا الكلام، يتكلم هذا الكلام قبل أن يولد البخاري أصلا، كلام الشافعي قبل أن يوجد صحيح البخاري وقبل أن يولد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فالشافعي يتكلم عن زمنه هو، في زمنه هو كان موطأ مالك هو أصح الكتب الموجودة، لكن بعد ذلك جاء البخاري وألف كتابه، ولو رآه الشافعي لما قدم عليه موطأ مالك أبدا، لكن ما رآه الشافعي ولا أدركه، البخاري جاء بعد الشافعي. فأصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، أصح كتاب هو صحيح الإمام البخاري. وعندما نقول صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لا يعني هذا أبدا أن البخاري رحمه الله تعالى جلالة قدره وعلمه وفضله ومكانته، لا يعني هذا أنه أعلم أهل زمانه أبدا. يعني من شيوخ البخاري الكبار الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وبعض أهل العلم يرى أن الإمام أحمد أعلم من البخاري في الحديث، وبعضهم يقول البخاري أحفظ. على كل حال بغض النظر أيهما أعلم، إحنا مو قاعدين يعني نقارن الآن، لكن المقصود أن البخاري قصد شيئا لم يقصده غيره في هذا الكتاب، وذلك أن شيخه إسحاق ابن إبراهيم الحنظل إسحاق بن راهوي رحمه الله تبارك وتعالى جلس يوما مع تلاميذه ومنهم البخاري، فقال لهم لو جمع لنا أحد الأحاديث الصحيحة فقط، لأن قبل صحيح البخاري هناك موطأ مالك، موطأ بن أبي ذئب، موطأ الليث، مسند الطيالسي، طيب حتى يعني مسند أحمد شيخ البخاري، مسند أحمد، مسند إسحاق، إسحاق نفسه عنده مسند رحمه الله تبارك وتعالى. يعني توجد كتب قبل البخاري، لكن جامع معمر، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، توجد هذه الكتب طيب، فلكنها تجمع الصحيح والضعيف، تجمع الصحيح والضعيف. فقال إسحاق لو أحد يجمع لنا كتاب بس فيه الصحيح، بس ما نبي كتاب فيه صحيح وضعيف، نبي الصحيح فقط. يقول البخاري فوقع ذلك في قلبي فعزمت على جمع الصحيح، فبدأ يجمع الأحاديث الصحيحة فقط ويضعها في مكان معين، يعني يجمعها كذا، حتى رتب هذا الكتاب وأخرجه، والصحيح المسند المختصر في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. طيب فجمع الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هذا الصحيح المسند المختصر، الجامع الصحيح المسند المختصر في أيام رسول الله وأحواله صلوات ربي وسلامه عليه. طيب لو قصد أحمد أن يفعل ذلك ما عجز، لو قصد الترمذي أن يصنع ذلك ما عجز، لو قصد النساء أن يصنع ذلك ما عجز، الأمر سهل، بالنسبة لهم أنا أقصد علماء كبار. وأنا أضرب لكم مثالا يوضح الصورة إن شاء الله تعالى. لو خرج منكم اثنان مثلا، اسمك محمد فهد، محمد وفهد الآن، طيب محمد وفهد قالوا نبي نجمع تاريخ الكويت، واضح؟ يعني من 1900. أنت كم وايدك؟ 1850 ولا ها حولها؟ طيب قالوا نجمع تاريخ الكويت، قالوا يلا عطونا منو اللي بالكويت مؤرخين أو شيبان أو كذا ممكن نأخذ منهم الروايات. خذوا عناوين وأسماء الكبار اللي ممكن يأخذون منهم تاريخ الكويت، واضح؟ صار واضح. طيب طلعوا فهد ومحمد، محمد عدل، طلعوا يجمعون. محمد كل ما راح حق واحد، حجي يا عم ايش تذكر من كذا، ايش تذكر من كذا، ايش عندك من كذا، ويذكرون له القصص. زين والله انا حضرت قصه كذا، انا سمعت قالوا لي عن قصه كذا، واضح ولا؟ ويجمع محمد كل ما قالوا له قصه، كل ما قالوا شيء جمعها جمعها جمعها. ايش سوى محمد الحين؟ جمع تاريخ الكويت، صح ولا لا؟ جمع كل هذه القصص وحطها، واضح؟ زين فهد نفس الشيء راح يجمع، لكن فهد أسر الله يهديه. شلون؟ كان راح حق الشايب قال يا عم أبي تاريخ القصة الفلانية هذه، شو صار؟ قال لي هذه القصة صار كذا كذا. قال من حدثك؟ قال والله ما أذكر. قال آسف ما بيها، أنا أبي الشيء الصحيح اللي ثبته، أبي الشيء الثابت يقين. قال لا والله ما أذكر من اللي قال لي هالقصة، ماشي عطني قصة غيرها، عطني قصة ضابطها أنت من اللي سمعتها منه. قال سمعت فلان ثقة، قال لي فلان ما شاء الله ثقة ويعرفونه فلان وفلان وفلان، سجل. ففهد ومحمد كلهم يجمعون تاريخ، لكن الفرق بينهم شنو؟ ان فهد بيجمع الصحيح فقط، بينما محمد يجمع شنو؟ كل شيء. في عيب على محمد؟ ما في عيب على محمد ولا في عيب على فهد، هذا له طريقة وهذا له طريقة. فمحمد طريق تاني يجمع كل شيء، قال أنا أهم شيء لا يضيع شيء، أبجمعهم كل، أنتم بعدين فتشوا على صحيح ضعيف كيفكم، بس أنا أخاف أن الشيبان ذول يموتون، زين أبلحق بجمع كل شيء، وبعدين أنتم تشوفوا هذا الشايب هذا مو مضبوط، الشايب هذا مضبوط كيفكم أنتم، لكن أنا بلحق عليكم أجمع لكم الحديث. فهد لا، يقول له أنا طريقتي أبجمع الصحيح فقط، واضح الطريقة؟ هذا اللي صار. أحمد، ترمذي، النسائي، خلي النساء شوية، ابن ماجة، الدارمي، الطيالسي، مالك في موطئه، هذول قصدوا الجمع، يجمعون لك الأحاديث. زين صحيح ما يحطون الشيء اللي كذب اللي معروف كذب وكذا ما يحطونه، زين، أو المتروك أو الضعيف جدا قليل جدا يحطونه، زين، لكن يحطون الضعيف ما عندهم مشكلة. بينما البخاري ومسلم قال لا احنا ما نحط إلا الصحيح، طريقتهم نفسها، يقلدون فهد، ايش عليك يقلدونك البخاري ومسلم، طيب يقلدون فهد، مش على طريقة فهد، إنه ما نحط إلا الصحيح فقط. طيب هذا طريق، هذا له طريق وهذا له طريق، لا يعاب على هذا ولا يعاب. حتى في التاريخ ترى بعض الناس يقول تاريخ الطبري فيه خرابي، الطبري قال كان بجمع لك كل شيء، بعدين انت افرز كيفك، بس انا بلحق اجمع لك كل شيء، لكن لك مني. وحتى محمد وفهد طريقتهم شنو؟ ان محمد ما يذكر قصة اللي يقول شنو حدثني فلان الفلاني، فانت تبي تتاكد صحيح ولا روح حق فلان الفلاني، ما في شيء فهد يحطه من محمد يحطه من راسه، كل شيء يقول حدثني فلان حدثني فلان. وهذا اللي موجود في مسند احمد وفي الترمذي وفي النسائي وفي ماجه والدارمي والبيهقي وابن خزيمه وابن حبان وكذا، جمعوا فيه بالاسانيد، حدثني فلان قال حدثنا، بينما البخاري قال لا انا ايضا بالاسانيد لكن ماني حاط الا الصحيح. فهذا يسمى قصد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في تصنيفه أن لا يضع فيه إلا الصحيح. الثاني مسلم، مسلم تلميذ البخاري، لما شاف طريقة شيخه البخاري وهو جمع الصحيح فقط سوى مثله، فجمع مسلم الصحيح فقط في كتابه الذي يسمى الصحيح الجامع المسند، وهو صحيح مسلم. أيهما أصح، البخاري أو مسلم؟ أكثر أهل العلم، جماهير أهل العلم يقول البخاري أصح من مسلم، البخاري أصح من مسلم. بعض أهل العلم خاصة يقول المغاربة يقدمون صحيح مسلم عن صحيح البخاري، يقدمون صحيح مسلم عن صحيح البخاري، لا من حيث انه اصح اسنادا، ولكن من حيث ان ما فيه الا الحديث. صحيح البخاري فيه الحديث وغير الحديث، فيه معلقات، فيه ابواب، فيه تراجم، فيه تفسير، فيه كلام للبخاري، يعني فيه اشياء ثانيه غير الحديث. مسلم ما فيه الا الحديث. فبعض المغاربه يقول ان النبي مسلم، المسلم ادق وترتيبه أحسن من ترتيب البخاري، يعني مسلم في الترتيب والدقة والتنسيق أفضل من البخاري، البخاري أفضل من حيث صحة الأسانيد. لا سنذكر المقارنة بين البخاري ومسلم أيهما أقوى. قالوا صحيح البخاري أكثر فوائد لأن فيه تبويب أبواب، فيه معلقات، يعني يقرب لك معنى الحديث، يعطيك حديث وفقه. وإذا قالوا فقه البخاري، فقه البخاري في أبوابه، يعني يعطيك حديث يعطيك فقه، كأنه يشرح لك الأحاديث البخاري بطريقة غير مباشرة. أسانيد البخاري أشد اتصالا، يعني أقوى من أسانيد مسلم من حيث قوة الاتصال، لأن البخاري عنده شرط يسمى شرط اللقية ولو مرة، بينما مسلم لا يشترط اللقية، مسلم يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقية، المعاصرة وإمكان اللقية. ما الفرق بين هذه وهذه؟ الفرق بين هذه وهذه، مسلم لما يأتينا واحد مثل خالد الآن مثلا ويقول قال الشيخ صالح آل الشيخ مثلا كذا وكذا، شفته الشيخ صالح الشيخ؟ ما شفته؟ ما شافه؟ طيب ممتاز، يتم موفقه، هذا رمية جرامي. زين الآن لما يجينا خالد يقول قال الشيخ صالح آل الشيخ مثلا، صالح آل الشيخ، خالد راح الرياض كثير وراح الحج وراح المدينة، والشيخ صالح الشيخ موجود وجا الكويت وكذا، في احتمال نشافه ولا ما في احتمال؟ في احتمال نشافه وقعد وياه وكذا. فمسلم يقول خلاص دام ان خالد غير مدلس وحدث عن شخص موجود ومعاصره واكيد يمكن لقاه ولا كذا، عارف شلون، فيقبل الحديث مسلم. البخاري يقول لا، على الاقل مره واحده خالد يقول حدثني صالح آل الشيخ، أو جلست مع صالح آل الشيخ، أو سلمت على صالح آل الشيخ، يعني على الأقل يثبت لي ولو مرة واحدة أنه إيش التقى به. هذا شرط اللقية يشترطه البخاري، ولو مرة واحدة بس، يقول حتى يطمئن قلبي أنه شافه. زين، فيشترط البخاري اللقية ولو مرة واحدة، مسلم لا يشترط اللقية، فيقول شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. كذلك البخاري أوثق رجالا. لما نقول أوثق رجالا، الحين البخاري في عبارة عن شنو؟ صحيح البخاري حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، رجال، سلسلة أسانيد رجال إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال اللي حدث عنهم البخاري في صحيح يسمونهم رجال البخاري، واللي حدث عنهم مسلم يسمونهم رجال مسلم. في رجال مشتركين روى عنهم البخاري ومسلم، تلميذ مسلم تلميذ البخاري وقريب منه أيضا. زين، ففي أحيان يشتركان أحيان في نفس الشيخ، مثل زهير، زهير بن حرب النسائي، طيب هذا شيخ البخاري وشيخ مسلم، قتيبة بن مسلم شيخ البخاري وشيخ مسلم، هناك شيوخ مشتركين بالنسبة للبخاري وبالنسبة لمسلم، فيحدث عنهم البخاري ويحدث عنهم مسلم. لكن في شيوخ لمسلم أو رجال لمسلم لا يحدث عنهم البخاري، وفي رجال للبخاري لا يحدث عنهم مسلم، مو شرط الشيخ المباشر، حتى شيخ الشيخ أو كذا، يسمونهم رجال البخاري، كل من أخرج عنه البخاري في صحيح يسمونه رجال البخاري. طيب، وكل من أخرج مسلم عنه في صحيح يسمى يعني مالك مثلا، ابن عمر، سالم بن عمر، يسمونه رجال بخاري، رجال مسلم اللي موجودين في صحيح مسلم. طيب، يقول الرجال المتكلم فيهم في مسلم أكثر من الرجال المتكلم فيهم في البخاري. يعني لما نقول بخاري حدث عن ثقات، صحيح حدث عن ثقات، لكن قد يكون واحد من الثقات فيه كلام في البخاري، أو واحد من الثقات فيه كلام في مسلم. الذين فيهم كلام في مسلم أكثر من الذين فيهم كلام في البخاري. كذلك البخاري فيه استنباطات فقهية، في أبواب البخاري يستنبط بعض الاستنباطات الفقهية لا توجد في مسلم، فيه نكت حكمية، يعني فوائد لا توجد عند مسلم. طيب، هذه مقارنة بين البخاري ومسلم، اللي بيكتبها أنا ما كتبتها هنا، اللي بيكتبها. أولا البخاري قالوا لم يكتفي بالمعاصرة في الإسناد المعنعن، مسلم اكتفى بالمعاصر قلنا البخاري يشترط ايش؟ اللقية ولو مرة واحدة. انفرد البخاري يعني هناك الأحاديث حديث البخاري كم سيأتينا شرع عدد أحاديث البخاري اللي هي يعني بعضهم يقول يعني ابن الصلاح عندها 4000 سيأتينا التفصيل في ذلك مع المكرر 7500 وشوي في مسلم 12000 مع المكرر بدون المكرر 4000 وثينا 3030 لكن على كل حال في أحاديث موجودة في البخاري ومسلم يسمى إيش حديث إيش متفق عليه وفي أحاديث موجودة بس في البخاري مو موجودة في مسلم في أحاديث موجودة في مسلم وغير موجودة في البخاري التي انفرد بها البخاري وليست موجودة في مسلم 435 حديث 435 حديث موجودة في البخاري مو موجودة في مسلم منها 80 حديث بعض أهل العلم تكلم فيها ليس بالضرورة الكلام الصحيح لكن تكلم فيها في 80 حديث مسلم انفرد عن البخاري ب 620 حديث 620 حديث في مسلم غير موجودة في البخاري عندما نقول مسلم 4620 حديث غير موجودة في البخاري معناته إيش 3400 حديث موجودة في البخاري المتفق عليه أكثر ولا لا متفق عليه أكثر طيب في مسلم 620 حديث انفرد بها تكلم في 160 حديث إذن أيهما أقوى اللي تكلم في 80 فقط ولا اللي تكلم في 160 اللي تكلم في 80 أقوى يكون طيب كذلك الأحاديث المنتقدة على البخاري 80 حديث بينما الأحاديث المنتقدة على مسلم 98 حديث وسيأتينا التفصيل إن شاء الله المنتقدة هل الانتقاد صحيح ولا الانتقاد غير صحيح إن شاء الله تعالى البخاري فيه استنباطات فقهية مسلم ما في شيء من استنباطات فقهية بس حديث وهذه ترى ليس بظن ميزة للبخاري بعض يرى ميزة لمسلم كما قلنا ابن حزم يقول عندي مسلم أحسن من البخاري هو يقول البخاري أصح لكن يقول عندي مسلم أصح أحسن يقول البخاري أصح لكن مسلم أحسن ليش يقول أنا شبيه باستنباطات البخاري خلني أنا استنبط لا تدخل نفسك أنت عطني الحديث وبس مالك شغل أنا استنبط يقول ابن حزم رحمه الله تعالى فبعضهم يرى أن الاستنباطات الفقهية هذه ميزة للبخاري وبعضهم يرى أن عدم الاستنباط ميزة لمسلم كذلك البخاري له معلقات كثيرة المعلقات في البخاري كثيرة جدا يعني حتى تقريبا 1600 معلقات في البخاري مسلم معلقات 12 حديث بس فالمعلقات في مسلم أقل من المعلقات في البخاري طبعا المعلقات هذه ليست من صحيح البخاري وإن المعلقات هذه من الأشياء التي يضيفها البخاري لا تعتبر من الصحيح لأن عندما نقول الحين القرآن الكريم مثلا الفهرس هل هذا من القرآن ليس من القرآن الكريم الصفحة الأولى ليست من القرآن الكريم لما يكتب لك اسم السورة والعدد الآيات والتحزيب وهذه ليست من القرآن الكريم وإنك مضافة للقرآن الكريم كذلك البخاري في شيء اسمه الصحيح المسند اللي هو صحيح البخاري نفسه في إضافات هي معلقات يضيفها البخاري فوائد في ضيف البخاري أحكام في يضيفها البخاري هذا لا تعتبر من الصحيح لكن أضافها البخاري من ضمن الصحيح يعني ذكرها معه البخاري وهذه مسألة مهمة جدا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها البخاري يروي بالمعنى يروي أحاديث بالمعنى ما عنده مشكلة يعطيك الحديث بالمعنى المسلم لا إلا باللفظ وهذه ميزة للمسلم على البخاري أن يروي الحديث بلفظه بينما البخاري قد يرويه يتساهل قد يرويه بالمعنى الصنعة الحديثية عند البخاري أقل منها عند مسلم الصنعة الحديثية البخاري أقل مسلم دقيق جدا في الصنعة الحديثية حدثنا فلان وفلان وفلان قال أخبرنا وفلان قال حدثنا فرق مسلم فلان قال معنا وفلان قال إلى جانبنا وهكذا دقيق جدا بين البخاري لا يعطيه يعني لا يدقق في هذه الأمور لا يدقق في هذه الأمور كمسلم مسلم دقيق جدا في الصنعة الحديثية البخاري يقطع الحديث قد يقطع الحديث يعني أعطيك مثال الحين حديث جبريل طويل اللي هو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر لا يعرفه من أحد ولا يرى عليه أثر السفر حديث طويل طيب البخاري ذكر 4-5 مرات في كذا مكان مسلم ذكره مرة واحدة في مكان واحد لا يقطع حديث جابر في الحج البخاري قطعه أوصالا، يذكر فائدة هنا وفائدة هنا وفائدة هنا، يذكر حسب الفائدة الفقهية. من الحديث طويل حديث مسلم ذكره بمكان واحد على طول. مسلم لا يقطع الحديث، البخاري يقطع الحديث بحسب الفائدة. البخاري أول ما تفتحه، أول ما تفتح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا على طول، على طول على طول حديث عمر بالنيات مباشرة. بينما مسلم لا، في مقدمة، حط مقدمة طويلة جميلة جدا في بداية الكتاب، بينما البخاري ما عنده هذه المقدمة، وإنما حديث سرد مباشرة. طرق الحديث أيضا، إذا الحديث له أكثر من طريق مسلم يسردها كلها في مكان واحد، بينما البخاري أيضا يوزعها. البخاري لا يذكر كثيرا من الشواهد والمتابعات، مسلم يحرص على الشواهد والمتابعات يذكرها. البخاري لا يميز بين حدثنا وأخبرنا، ممكن يقول أخبرنا يحط مكانها حدثنا، حدثنا يحط مكانها أخبرنا، مسلم لا، أخبرنا مكان وحدثنا في مكان، يعني هذه لها معنى عنده وهذه لها معنى، يعني حدثنا سمع منا، أخبرنا هم قروا عليه، فيفرق بين حدثنا وأخبرنا مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. يعني بعض أهل العلم حسم هذه المسألة، قال تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين نقدمه. يقول جوني ناس قالوا لي تعالي حنا ابتلشنا البخاري ومسلم، أيهما نقدم؟ نقدم البخاري. الناس يقولون البخاري، الناس يقولون مسلم، إيش رأيك؟ أي ذين نقدمه؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة، يعني من حيث الصحة البخاري مقدم، كما فاق في حسن الصناعة مسلمه، يعني مسلم كتنسيق وترتيب ودقة وهذا أحسن من البخاري، البخاري كصحة أحاديث أحسن من مسلم. وإذا تقدم أحد أي ترى غالبا الذين يجمعون الأحاديث حديث صحيحين مثل بلوغ المرام، يعني عمدة الأحكام، كتاب شهد لا إله إلا الله، اللؤلؤ والمرجان، لما يجيبون حديث المتفق عليه دائما يأخذوا رواية مسلم يقدمونها على رواية البخاري. ليش؟ أدق، مسلم يجيب لك اللفظ بالضبط أدق من البخاري، لذلك دائما يأتون برواية مسلم قبل، إذا كان متفق عليه الحديث في البخاري ومسلم غالبا يحطون رواية مسلم قبل البخاري. ليش؟ أنها أدق رواية مسلم. إذا البخاري أقوى من حيث صحة الأحاديث، مسلم أرتب ومنظم أكثر، والصنع الحديثية فيه ظاهرة أكثر من البخاري رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، لكن البخاري أصح، حديث البخاري أقوى من أحاديث مسلم على كل حال. نعم. هل استوعب الصحيح؟ يعني هل كل الأحاديث الصحيحة موجودة في البخاري ومسلم؟ في أحاديث صحيحة برة؟ هل توجد أحاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم؟ أو البخاري ومسلم ما خلوا حديث صحيح اللي حطوه؟ أبدا. أنت لما تقرأ عنوان صحيح البخاري إيش اسمه؟ الصحيح الجامع الصحيح المسند المختصر، هو سماه المختصر أصلا. فطبعا لا شك وحديث صحيحة خارج الصحيحين حتى عند البخاري، لأن البخاري ليس عنده فقط كتاب الصحيح، عنده كتاب رفع اليدين، عنده كتاب ردع الجهمية، عنده كتاب القراءة خلف الإمام، عنده كتب التاريخ ثلاثة، الأوسط والأكبر والكبير والصغير، عنده كتب أخرى غير صحيح البخاري وفيها أحاديث صحيحة. فليست كل الأحاديث الصحيحة فقط في البخاري ومسلم، هناك أحاديث صحيحة خارج البخاري، إذن لم يستوعب الصحيح. صحيح الذي فيهما كله صحيح، ولكن لم يستوعب كل الصحيح، توجد أحاديث صحيحة خارج البخاري وخارج مسلم. قال المؤلف هنا لم يستوعب الصحيح ولا التزم، هذا كلام الشيخ الطحان حفظه الله تعالى، قال لم يستوعبه ولا التزمه، وهذا هو الصحيح. ما قال نحن نخرج كل الحديث الصحيح، لا، وإنما المختصر سماه البخاري ومسلم ما شاء على منواله. قال البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول حتى لا أطيل، تركت شيئا صحيحا لم أدخله في كتابي. يكفيك أن تعرف أن في حديث في مسلم لا توجد في البخاري، معناته في أحد صحيح خارج البخاري، وفي أحد صحيح في البخاري لا توجد في مسلم، إذن توجد أحد صحيح خارج البخاري وخارج مسلم أيضا. وقال مسلم ليس كل شيء صحيح عندي وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه وتركت أحاديث صحيحة أخرى. طيب هل فاتهما شيء كثير؟ يعني إذا قلنا البخاري ما أخذ كل الصحيح ولا مسلم أخذ كل الصحيح. طيب الصحيح اللي خارج البخاري مسلم سواء عند أحمد أو الترمذي أو البيهقي أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الدارقطني أو الدارمي أو غيرهم من أهل العلم الذين جمعوا الأحاديث، هل الأحاديث الصحيحة التي خارج البخاري مسلم كثيرة جدا ولا قليلة مقارنة بالأحاديث التي توجد في البخاري ومسلم؟ قال ابن الأخرم لم يفتهما إلا القليل. ابن الأخرم شيخ الحاكم من علماء القرن الرابع الهجري، يعقوب بن يوسف الأخرم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول يعني فاتهما قليل، فاتهما من الحديث الصحيحة قليل. طبعا عفوا أبو يوسف محمد بن يعقوب الأخرم قال فاتهما قليل، يعني إذا بتلقى حديث صحيح خارج البخاري ومسلم ترى ليس بذاك الكثرة، قليل يقول ابن الأخرم. قال المؤلف الطحان أنكر عليه هذا، يعني أنكر على الأخرم هذا الكلام. ثم قال المؤلف الدليل على أن كلام الأخرم غير صحيح، قال والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، ثم استدل بقول البخاري ما تركت من الصحاح أكثر، وقوله أحفظ 100,000 حديث صحيح، مع أن صحيح البخاري كم فيه؟ يعني على مثال يذكر من 4,000 كما ذكر ابن الصلاح مثلا، 4,000 حديث صحيح البخاري، ويقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح، معناته إيش فاته وإيش خارج الصحيح؟ كثير جدا. لكن ما تذكرون احنا قلنا 100,000 هذه ماذا تكون ولا نسيتم؟ قلنا 100,000 هذه أحيانا حديث مرفوع، أحيانا حديث موقوفة، كلام الصحابي، أحيانا كلام التابعي، أحيانا نفس الحديث لها أكثر من إسناد. طيب ليس على كل حال 100,000 حديث صحيح، يعني أصلا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يقول كل الأحاديث الصحيحة في الدنيا ما تعد 20,000 حديث صحيح، كل الأحاديث الموجودة والصحيحة لا تعد 20,000 لا وشنو، هذا على تساهله، على تساهل السيوطي في التصحيح رحمه الله تبارك وتعالى، وإلا قد تكون صحيح أقل من ذلك بكثير. طيب إذا أردنا أن نعرف يعني الإمام الدارقطني لما جاء بعد البخاري ومسلم ألف كتابه الإلزامات والتتبع، كتاب قيم جدا من الدارقطني الإلزامات والتتبع. خلوا التتبع نتكلم عن الإلزامات. الإلزامات وهو أن الدارقطني رحمه الله تعالى يلزم البخاري ومسلم بأحاديث على شرطهما لم يخرجاها، يقول في أحاديث على شرطك البخاري ما أخرجتها، في أحاديث على شرطك يا مسلم ما أخرجتها، لماذا لم تخرج هذا؟ وهم لم يلتزم أصلا. ومع هذا الأحاديث التي ألزم بها الدارقطني البخاري ومسلم رحمه الله قليلة جدا، يعني لا تتجاوز 100 حديث. فبناء على هذا الذي فاتهما قليل، خاصة إذا قلنا على شرطهما، على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. كم عدد أحاديث البخاري ومسلم؟ قال المؤلف في عد أحاديث البخاري ومسلم 7,275 7,000 حديث و75 و200 حديث مع المكرر، هذا الذي في البخاري، بغير المكرر 4,000، هذا الذي ذكره المصنف اللي هو الشيخ الطحان حفظ الله تبارك وتعالى. وقال مسلم 12,000 حديث مع المكرر، يعني مع التكرار، بدون التكرار 4,000 حديث. بينما الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى اللي هو أكثر من اعتنى بصحيح البخاري معروف كتاب فتح الباري، يقول عددتها حديث البخاري 7,397 حديث بالمكرر، وبدون المكرر 2,513 حديث. هذا كلام الحافظ بن حجر وهو أدق لا شك، الحافظ بن حجر له عناية في الصحيح صحيح البخاري، يقول أحاديث البخاري بدون المكرر 2,513 حديثا فقط، مع المكرر توصل 7,397 حديث. طبعا مسلم من عد محمد فؤاد عبد الباقي مع المكرر 12,000 حديث، بدون المكرر 3,030 حديث فقط، يعني ليست 4,000، والذي عدها 4,000 ظهر النظر إلى بعض الحديث المكررة فظنها حديثين أو أكثر. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، و والخير كل الخير في علم الهدى.